لي صاحب دار غرام ابرق الريش وانا جنوبي شب راسي وعيني يا ابوي تكفى كيف بالله بعيش والفين كيلو بن خلي وبيني والفين ربط والفين مركز وتفتيش والشوق حمله والبلاغ الوينيني والفين نقطة والفين مركز وتفتيش والشوق حملة والبلاغ الوينيني وان جيت تلفن جبل رسالة تشويش والوصل شفي والظروف تحديني لكن على الله بكتب القف واطيش عله مع الركبان يا صدنيني لكن على الله بكتب القف واطيش عله مع الركبان يا صدنيني سلام للي كفاها ما بعدنش من غير محرم وعلمي يقيني سلام من قلبي لقلبك وبشوش يا صلي قلبك وين ما تحتريني سلام من قلبي لقلبك وبشوش يا صلي قلبك وين ما تحتريني لما الحلا والزن والملح والعيش بيني وبينك مقبلات السنين ما انساك والله لو يتامرنا خربش ويعود للسن حياة الخميني ما انساك والله لو يتامرنا خربش ويعود للسن حياة الخميني ولا انساك والله يا حبيبي وحتش تعسك بنات الغرب لا احنا الهجيني وين قالها الله لعطي الحظ بخشيش واجيك سعى وحيا الشوق فيني وين قالها الله لعطي الحظ بخشيش واجيك سعى وحيا الشوق فيني بعدك عذاب يجرح القلب واعيش على الرجا ويدوم بينك وبيني ودعتك الله وانت بالابرق الريش لاح دنيا حوف الصيد يا نور عيني على موقع القصيد.